اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب فتحك وانشر علينا رحمة قادنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدنا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا المؤلف رحمه الله في كتابه المصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث سوره السيده وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى نعم ومن اياته انك ترى لا نعم السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ثم أنه تعالى لما أمر بالسجود قال بعده فإن استكبروا ولم يمتثلوا فدعهم وشأنهم وقوله فالذين عند ربك عبارة عن كرامتهم وارتفاع شأنهم عنده أي فإن الله لا يعدم عابدا بالإخلاص بالأرض وله العباد المقربون وهم الملائكة الذين يسبحون له أي ينزهونه بالليل والنهار وهم لا يسأمون أي لا يملون ولا يفترون إذن فإن الله لا يعدم عابدا بالإخلاص بالأرض لا بد أن يوجد من يعبد الله سبحانه وتعالى في الأرض سواء عرفنا أو لم نعرفه فلا بد أن هناك من هو مستقيم ومتقي ويسموهم الأبدال في بعض. قال الشاعر ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه وإن يعنيها يوما من الدهر يسأم أي يمل واختلف في موضع السجدة لأن البعض يقول فيها سجدة فالأكثر أنها عند لا يسأمون ومنهم من يجعلها عند يعبدون بقربه من لفظ واسجدوا لله. ثم قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة الخشوع التذلل والتقاصر فاستعير لحال الأرض إذا كانت قحطة لا نبات فيها فكانت مجدبة ووصفها بالخشوع خلاف وصفها بالاهتزاز والربو في قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني يدل على أن هناك شيء من النضارة وشيء من الحياة لكن عندما يصفها بالجذب يدل على نوع من الخشوع كأن الأرض خاشعة هي لنفسها مكتهرة يعني غير جميل النظر إليها. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت تحركت بالنبات وتزينت بالخضرة والرب هو الانتفاخ إذا خصبت وتزخرفت بالنبات كأنها بمنزلة المختال في زيه أو في زيه وكانت قبل كالذليل اللابس الأطمار الرثة وقرئ وربأت أي ارتفعت لأن النبات إذا قرب خروجه ارتفعت له الأرض يعني أنت تشوف إذا جاء أول شيء أنه يرفع البذرة ترتفع ما يتشقق. ثم قال عز وجل إن الذي أحياها بالقصد أو بالقصد بعد موتها بالجذب لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير مثال واضح من الله سبحانه وتعالى أي القادر على إحيائهم لأن بعث الأموات كإحياء الأرض بالنبات فإن القادر على إحياء الأرض بعد موتها لقادر على إحياء هذه الأجساد بعد موتها. واعلم أنه تعالى لما بين أن الدعوة إلى دين الله أعظم المناصب وأشرف المراتب ثم بين أن الدعوة إلى دين الله تعالى إنما تحصل بذكر دلائل التوحيد والعدل وصحة البعث والقيامة عاد إلى تهديد من ينازع في تلك الآيات ويحاول إلقاء الشبهات فيها فقال سبحانه إن الذين يلحدون في آياتنا يميلون في تأويلها من جهة الصحة بأن ينسبها إلى السحر والشعر والكذب ومنه ألحد الحافر ولحد إذا مال عن الوسط فحفر في شق القبر وقال مقاتل يميلون عن الإيمان والقرآن وقال مجاهد هو المكاء والصفير واللغط عند قراءة القرآن. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا تهديد ووعيد على التحريف قال لن يخفى علينا أو لن يعجزونا أو لا يأتي وقت لا نعرفهم أو لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار من الملحدين وغيرهم خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة من كل مخوف لإيمانه واستقامته من كل مخوف أو مخوف لإيمانه واستقامته خير من يأتي آمنا يوم القيامة، أتى آمن من كل شيء يخوفه. قال في التجديد: وهذا عام في كل مؤمن وذي كبيرة. وقد ذكر المفسرون أنها نزلت في أبي جهل وفي حمزة، وقيل في أبي جهل وعمار، وقيل في أبي جهل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الاستفهام بمعنى التقرير، والغرض التنبيه على أن الملحدين في آياتنا يلقون في النار، والذين آمنوا بآياتنا يأتون آمنين يوم القيامة. ثم قال عز وجل: اعملوا ما شئتم، يعني منتهى التحدي ومنتهى التكليف، اعملوا ما شئتم. جاء واحد واثق قال: سووا ما بغيت، يعني وصلت، قال: سووا اللي عندك، اعملوا ما شئتم، يعني منتهى التحدي ومنتهى يعني القوة والعظمة. اعملوا ما شئتم تهديد ومبالغة في ذمهم ووصفهم بالخذلان، أي هم أهل لأن يؤمروا بهذا الذي يزيدهم ندما في العاقبة. ثم قال: إنه بما تعملون بصير، أي لا يفوته شيء من أعمالكم. وهذا أيضا تهديد ثالث، وقول: إن الذين كفروا بالذكر، بدل من الذين يلحدون في آياتنا. والمراد بالذكر القرآن لما جاءهم، لأنهم لكفرهم به طغوا فيه وحرفوا تاويله. وهذا أيضا تهديد. وفي خبر إن قولان، أحدهما أنه أولئك ينادون من مكان بعيد، قاله الفراء، والثاني أنه محذوف وتقديره يجازون بكفرهم. ولما بالغ في تهديد الذين يلحدون في آيات القرآن أتبعه ببيان تعظيم القرآن، فقال سبحانه: وإنه لكتاب عزيز. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، وإنه لكتاب عزيز. ولما بالغ في تهديد الذين يلحدون في آيات القرآن أتبعه ببيان تعظيم القرآن، فقال سبحانه: وإنه لكتاب عزيز، أي منيع محمي بحماية الله. استعمل عزيز في القوي الممتنع وفي القليل الوجود، قال: هذا شيء عزيز، يعني قليل جدا من ندرته. ولذلك يقال أن الجواهر العظيمة عزيزة، أي قليلة. عزيز في عزيز في القوي يقال، يستعمل عزيز في القوي الممتنع، فلان عزيز يعني قوي ممتنع عن الظلم، عن أن يظلم. وفي القليل الوجود. وفي المراد بوصف القرآن بالعزيز أقوال، أحدها أنه كريم على الله، قاله الكلبي، والثاني أنه ممتنع وجود مثله من الناس، والثالث أنه ممتنع من الباطل، قاله مقاتل. والعزيز أيضا بمعنى الغالب القاهر. أما كون القرآن عزيزا بمعنى كونه غاليا غالبا، فالأمر كذلك، لأنه بقوة حجته غلب ما سواه. وأما كونه عزيزا بمعنى عدم النظير، فالأمر كذلك، لأن الأولين والآخرين عجزوا عن معارضته. وقوله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بيان لكونه عزيزا. واختلف في الباطل، فقيل هو بمعنى البطلان، وهو الكذب والتناقض ونحو ذلك من عيوب الكلام. ثم اختلف في المراد بقوله: من بين يديه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فقيل هو تمثيل مراد به لا يجد الباطل إليه سبيلا من جهة من الجهات حتى تصل إليه، وقيل من بين يديه ليس قبله كتاب يبطله، ولا من خلفه ليس بعده كتاب يبطله، وقيل لا يأتيه الباطل من بين يديه، أي في إخباره عما تقدم، ولا من خلفه في إخباره عما تأخر. وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى من بين يديه ولا من خلفه، أي لا يبطل منه شيئا من أوله، لا يبطل منه شيء من أوله ولا آخره. وقد يكون ذلك مثلا لحراسة الله له، والله أعلم. قال في الكشاف: وقطعنا فيه وتؤول من المبطلين، لكن قيض الله قوما هم العلماء عارضوا المبطلين بإبطال تأويلهم، فلم يكن طعن إلا ممحوقا، ولا قول مبطن إلا مضمحلا. قال الحاكم الجشمي في تفسيره: التهذيب الأحكام تدل الآيات على حدوث القرآن بقوله تنزيل، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم عليم حميد. تنزيل نعم، تدل الآيات على حدوث القرآن لقوله تنزيل ولقوله جعلناه قرآنا، وكلاهما لا يليق بصفة القدوم القدم، بصفة القدم يعني قوله تنزيل أي أنه منزل، وقوله جعلناه قرآنا قدوم بمعنى الجعل والخلق، ويجي يقول لا القرآن ما هو مخلوق، القرآن قديم. وكلاهما لا يليق بصفة القدم، ويدل قول حكيم أنه لا يفعل القبيح ولا يخلق الكفر والقبائح، وتدل على أن القرآن كله عربي ليس فيه غير لغات العرب خلاف ما يقوله بعضهم، ويدل قوله هدى أنه تعرف به الأحكام، وتدل أنه إنما جعل القرآن عربيا لقطع عذرهم، إنما نحن عرب فلا نعرف لغة العجم، فإذا كان الله تعالى قطع هذا العذر فكيف يخلق فيهم الكفر ويمنعهم من الإيمان، وتدل على أن القرآن حجة، ويدل قوله لا في شك أن المعارف مكتسبة. ثم قال تعالى تنزيل من حكيم، من حكيم في جميع أفعاله، لا يجوز على تنزيله غير الحكمة، لأنه منزل لمصالح العباد أو منزل لمصالح العباد. تنزيل من حكيم حميد إلى جميع خلقه، مستوجب للحمد من عباده على نعمته التي القرآن من أجلها. واعلم أنه تعالى لما هدد الملحدين في آيات الله ثم بين شرف آيات الله وعلو درجة كتاب الله، رجع إلى أمر رسوله بأن يصبر على أذى قومه، وأن لا يضيق قلبه بسبب ما حكاه عنهم في أول السورة أنهم قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، إلى قوله فاعمل إننا عاملون، فقال سبحانه ما يقال لك يا محمد، ما يقال لك من كفار قومك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، أي إلا مثل ما قال كفار الأمم المتقدمة لرسلهم من الأذى والطعن في الكتب المنزلة كساحر وكاهن ومجنون. ويجوز أن يراد ما يقول الله لك إلا مثل ما قال للرسل من قبلك، وهو قول إن ربك لذو مغفرة لأنبيائه وذو عقاب أليم لأعدائه لأعدائهم وأعدائه، والغرض تخويف العصاة، ويحتمل أن يكون المراد ما قال الله لك إلا مثل ما قال لسائر الرسل، وهو أنه أمرك وأمر كل الأنبياء بالصبر على سفاهة الأقوام، فمن حقه أن يرجوه أهل طاعته ويخافه أهل معصيته. واعلم أنه تعالى لما ذكر الأجوبة على قولهم قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، إلى قوله فاعمل إننا عاملون، فتارة ينبه على فساد هذه الطريقة، وتارة يذكر وتارة يذكر الوعد والوعيد لمن يؤمن بهذا القرآن ومن يعرض عنه، وامتد الكلام إلى هذه المواضع على الترتيب الحسن والنظم الكامل. ذكر تعالى جوابا آخر عن قولهم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر، فقال سبحانه ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات. كان قريش يقولون تعنتا هل نزل القرآن بلغة العجم كما أنزل التوراة والإنجيل وغيرهما، فقيل لو كان كما اقترحه لم يترك الاعتراض والتعنت، حتى لو نزل بلغة العجم لقلت لماذا لم ينزل بلغة العرب، ولما نزل بلغة العرب قلت لماذا لم ينزل بلغة العجم. ومعنى فصلت آياته أي بينت بلسانه بلسان تفهمه، وقوله أعجمي وعربي الهمزة للإنكار، أي أنكروا وقالوا قرآنا أعجمي ورسول عربي، وكيف يكون القرآن أعجمي والذي أرسل إليهم عرب، والأعجمي الذي لا يصح ولا يفهم كلامه، لا يفهم كلامه من أي جنس كان، والعجمي منسوب إلى أمة العجم، وقد يكون فصيح اللسان لكن سموهم العرب عجم. قال الرازي نقلوا في سبب نزول هذه الآية أن الكفار لأجل التعنت قالوا هل لا نزل القرآن بلغة العجم، فنزلت هذه الآية. والحق عندي أن هذه السورة من أولها إلى آخرها كلام واحد على ما حكى الله تعالى عنهم من قولهم قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر، وهذا الكلام أيضا متعلق به وجواب له، والتقدير أن لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم لكان لهم أن يقولوا كيف أرسل بالكلام العجمي إلى القوم العرب، ويصح لهم أن يقولوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه من هذا الكلام وفي آذاننا وقر منه لأننا لا نفهمه، ولا نحيط بمعنى. أما لما أنزلنا هذا الكتاب بلغة العرب وألفاظهم وأنتم من أهل هذه اللغة فكيف يمكنكم ادعاء أن قلوبكم في أكنة منها وأن في أسماعكم وقرا منها. فظهر أن إذا جعلنا هذا الكلام جوابا عن هذه الكلام بقيت السورة من أولها إلى آخرها على أحسن وجوه النظم، أما على الوجه الذي يذكره الناس فهو عجيب جدا. ثم قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، أي القرآن لمن آمن به هدى إلى الحق وشفاء لما في الصدور من الشك. والذين لا يؤمنون به هو في آذانهم وقر، أي صمم لإعراضهم عن استماعه. أما كونه هدى فلأنه دليل على الخيرات ومرشد إلى كل السعادة، وأما أنه شفاء فلأنه إذا أفكار الاهتداء به فقد حصل الهدى، وذلك الهدى شفاء له من مرض الكفر والجهل. وأما من غرق في بحر الخذلان تائها في مفاوز الحرمان معرضا عن استماع القرآن ومشغوفا بمتابعة الشيطان كان هذا القرآن في أذنيه وقرا. ويجوز أن يكون التقدير هو كمن في آذانهم وقر، أي صمم فهم لا يسمعونه، ويجوز أن يكون القرآن نفسه صمما في آذانهم وصف بالمصدر مبالغة بدليل وهو عليهم عمى لأنهم ازدادوا به كفرا لتكذيبهم إياه، وقوله في آذانهم وقر مقابل للشفاء وهو عليهم عمى مقابل للهدى. ثم مثلهم بمن ينادى من مكان بعيد المسافة فهو لا يسمع، فقال جل وعلا: أولئك ينادون من مكان بعيد. مثلهم في عدم استماعهم إليه، أو مثلهم في عدم استماعهم إليه مثل من يصيح به من يصاح به أو يصيح به من مسافة بعيدة لا يسمع مثلها الصوت. قال الرازي: واعلم أن هذا متعلق بقولهم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه إلى آخر الآية، كأنه تعالى يقول إن هذا الكلام أرسلته إليكم بلغتكم لا بلغة نبي عنكم، فلا يمكنكم أن تقولوا إن قلوبنا في أكنة منه بسبب جهلنا بهذه اللغة. ثم قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفتج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واغفر ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا امراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا من عبادك الذين اذا استمعوا القول يتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.